أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué commenté par Mounir Ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخذنا أمس بعض الأحكام المتعلقة بالحائض ومنها أن زوج الحائض لا يجوز له أن يجامع أهله حال حيضها ما الدليل على ذلك؟ حتى يطهرن قول عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم ولا تقربوهن أي ترك الجماع ترك الوط ما هو الذي يجوز للرجل أن يفعله مع امرأته حال الحيض كل جاهز إلا هذا أحسنت اصنعوا كل شيء إلا النكاح تو بيرميس أوف النكاح الجماع هذا صحيح ويجتنبكم ولدي أمس المكان هذا يجتنب لأنه فيه أذى أما الجماع حرام مسألة الطلاق ماذا استفدنا يعني شو سبيسيفيك بوغ الحائض تفضل هذه المسألة الطلاق ينقسم إلى قسمين البدعي والسني فنحن الحائض ماذا كيس كي دوافير سلوي كي فو ديفورسي سا فام إلي حائض ينتبه لماذا ينتظر انقطاع الدم أحسنت ينتظر انقطاع الدم أي انتهاء الدورة ثم إذا طهرت نعم إذا طهرت فيطلقها إسساء الطلاق السني كومي لابل أما الطلاق البدعي سيد لا ديفورسي على نيطة حيض هل يقع سي لا ديفورس اون ايتاد حيض اسكو لو طلاق يقع نعم لكن الرجل خالف السنه ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى après avoir cité ces quelques احكام في الحقيقه نحن le but c'est l'اختصار c'est le résumé اما il y a des autres choses des détails لكن هذا يكفي les détails ان شاء الله dans un prochain livre اكثر ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله والطهر هو انقطاع الدم فإذا انقطع دمها فقد طهرت لأن الآن إلى ستة أحكام كنت لفهم على أنت الحيض لا شك أن الحيض كما نادي سان سيكل الدورة بس سقط سي الحيض سقط tout ce qui lui était interdit là ça va être permis هذا مثلا elle avait pas le droit de faire salat elle fait salat elle avait pas le droit de faire siyam elle fait siyam Elle n'avait pas le droit de faire tawaf, elle fait tawaf. Son mari, s'il veut la divorcer, il ne doit pas la divorcer. Après cette période, elle va se purifier, il peut la divorcer, s'il y a une raison bien sûr. Le muhim, c'est de savoir c'est quoi le tohr. C'est connaître l'alamat. Nous, on a appris l'al-hayd, c'est cet écoulement de sang. Et ce sang, il est de couleur foncée, il a une odeur, il est épais, il a akhré. الآن سكو علامة الطهر قال الشيخ الفوزان والطهر هو انقطاع الدم أولا يفوك لسان يسس دو كولي هذا أولا أما سي لسان يكونتينو أكولي يسس دو سان كي يالي لكاركترستيك دو دم الحيض فعلا نتات حيض قال فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها نعم قد يقول قائل ساجوكم ينطل حيض سيكونك ساباغي Alors c'est quand ce sang il arrête de couler, on l'avait vu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite spécifique là. Ça peut être 9 jours, ça peut être 8, ça peut être 7, ça peut être 11, 12. Si le sang il arrête de couler, fa inshallah, elle n'est plus en état de hayd. Qala fa yajib 'alayha al-ightisal. Thumma tuzawil ma muni'at minhu. Tuzawil, n'am. Ay, elle reprend les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait interdit de faire fi hal al-hayd. كالصلاة والصيام إلى آخره. قالت ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض إلى آخره. أولا، on revient à علامات الطهر. نحن on sait que la femme, si le sang il arrête de couler, normalement, elle va être en état de الطهر. أي elle est plus en état de حيض. Et vous allez voir que les ulama ils citent des علامات. أي qui montrent que la femme elle est plus en état de حيض. L'arrêt de l'écoulement du sang awalan thumma yad'alamat page 389 min fath al-allam Masala numéro 8, 389. Il a cité des alamat. الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى قال علامات الطهر أي les choses qui prouvent les signes qui prouvent que la femme elle n'est plus en état de حيض قال للطهر علامتان il y a deux علامات قال الأولى خروج القصة البيضاء comment il traduit هذا en français comme un liquide blanc liquide de pureté Ah, نعم ربما المهم نحن نسي كما قال قال وهو ماء أبيض بعد الحيض مباشرة dès qu'il y a l'arrêt d'écoulement du sang la femme le sang ne coule plus elle a ce liquide qui sort un liquide blanc qui sort من الرحم هذا si ce liquide blanc il est sorti là et elle a plus l'écoulement du sang c'est une علامة أنها elle a fini son cycle وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عقب الحيض عقب الحيض أي جست عقب الحيض قال وهو حاصل عند كثير من النساء تستفيد منها أن ست علامة سبطت للفم كثير من النساء لكن certain femmes elles ont pas cette علامة قال وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين أو ترين القصة البيضاء أخرجه مالك وعلقه البخاري في كتاب الحيض باب رقم 19 هذه العلامة الأولى خروج هذا الماء الأبيض جست أبخ الحيض donc le sang il coule plus et ce liquide blanc il sort المرأة في هذا الحال elle sait qu'elle est plus en état de حيض فتغتسل et elle reprend الصلاة et elle reprend si elle في رمضان elle reprend الصيام si elle est au حج elle peut faire طواف إلى آخره son mari peut avoir des rapports معها قال الثانية الجفاف quelque chose de sec la sécheresse باللغة العربية il l'appelle الجفاف ou القحط فاستو دوزيام علامة il n'y a pas ce liquide blanc المرأة si elle a plus cet écoulement de sang qui est spécifique à الحيض elle n'a pas كذلك الخروج الماء الأبيض فسا علامة pour elle le signe qu'elle est blanc dans le حيض c'est أن الفرج il est على هذا الوصف il n'y a pas de liquide qui sort et il va donner une autre alama pour savoir قال وذلك في حق النساء التي لا يخرج منهن القصة البيضاء قال وذلك بأن تحتشي بقطنة بيضاء elle prend du coton ou un tissu blanc pour savoir s'il y a encore الدم قال أي تدخلها محل الحيض أي في الفرد قال وتخرج ولم تتغير Ça montre que ce maquin, l'an, il est sec. Si elle sera encore en état de haïd, il y aura encore du dam. C'est une alama. Mais la première alama, elle est awdah. Mais بعض النساء, ils n'ont pas cette alama. فبقي الثانية. قال والعلامة الأولى أضبط. Il l'a cité. قال لأنه قد يحصل الجفاف لتأخر خروج الدم لا لانقطاعه والله أعلم. صحيح. أنه أحيانا, elle peut faire rentrer مثلا un bout de coton. ثم le ressort, il n'y a pas de sang. لكن juste après ربما le sang il recoule فلهذا قال العلامة الأولى لأضبط elle est plus claire لكن بعض النساء ربما لا يخرج هذا الماء فتصبر et en général les femmes elles connaissent هذا elles connaissent c'est quand que le حيض s'est arrêté avec l'expérience avec تعرف هذا هذه أو هاتان علامتان للطهر لانقطاع الدورة الشهرية on répète la première خروج هذا الماء الأبيض إلى دوزيام الجفاف ونقول كلام شغل فوزان قال حفظه الله والطهر هو انقطاع الدم فإذا انقطع دمها فقد طهرت يدي علامات خروج الماء الأبيض أو الجفاف قال وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال في هذا الحال الآن تغتسل si elle a vu les علامات elle sait qu'elle est plus en état de حيض il n'y a plus d'écoulement de sang فتغتسل Et son mari peut avoir des rapports. Si c'est lors de salat, elle fait salat. Si elle fait ramadan, elle fait siyam. Il a arrêté. قال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. قال وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها. لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. أدخ مسألة أن أبخ الحي كذلك أفو أحيانا يلكد كسار من فرج المرأة إلى أصفر إلى أصفر إلى كولور جونتر. Est-ce que après le haïd, ce liquide, ça fait partie de le haïd amla? C'est ça le mas'ala. Qala Cheikh Fawzan wa in ra'at ba'd at-tuhr. Si le sang s'est arrêté et elle a vu les signes qu'on a vus, annaha, elle n'est plus en état de haïd. Thumma, maintenant un jour après, il y a un liquide jaunâtre qui sort. Qala Cheikh Fawzan la taltafit. Lam taltafit ilayha, ay ila hadha al-ma. Al-mar'a la taltafit, ay elle ne fait pas attention. Elle est en état de tour, elle se nettoie فقط. On va voir est-ce qu'elle fait le ghusl, est-ce qu'elle fait le wudu. Dhakkiruni cette mas'ala. Rubbama, ahyanan on oublie de compléter, de citer. Amma al'an, on fait dans l'ordre. Fa awwalan, naqra kalam ahli al-ilm pour rapport à ce liquide. Safha 400, page 400. Hadith numéro 136. Al-Hafid ibn Hajar fi al-Bulugh, Bulugh al-Maram, il a cité le hadith. Hadith numéro 136. قال رحمة الله عليه وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم فهذا الأثر عن أم عطية إلى في صحيح البخاري. وهذا كنا لا نعد الكدرة والسفرة أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى فين بخسيزيون أنا عند البخاري يبال لفظ بعد الطهر. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا عند البخاري يبال لفظ بعد الطهر لكن رواية أبي داود لصحيحة كذلك. دونك أم عطية السد أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفهم أبخ الحيل كنت التخوف سلك أصفر سقطية الفزباء أتنسيون أي الزتاء على طهر أي صافي با بارتي دو الحيض. قال مسألة الكدرة والصفرة. قال الكدرة ماء متسخ متكدر وليس بدم سالكيد كما قال متسخ أي لبا بيور. قال والصفرة ماء يعلوه الصفرة كماء الجروح أو كماء الجروح. أحيانا زي جابيو اون بليسيور il y a comme un liquide jaunâtre. Hakada, ils ont comparé. Aham Shay, c'est que c'est un liquide qui sort et il a une couleur jaunâtre. Ma'un y'alouhu soufra kama il jurouh. Ces deux liquides, l'ulama, ils ont cité des ahkam. On a athar Atiya, anna as-sahabiyyat, elles ne considéraient pas ça min al-hayd. Qala الشيخ محمد بن حزام حفظه الله قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض من الحيض أما في أيام الحيض quand elle coule mon sang et elle se liquide ça fait partie de l'حيض أصلا la femme elle en est en حيض. قال وإن رأته بعد أيام حيضها وطهرها فلا تعتد به. أما si ce liquide il sort après que le sang il s'est arrêté et elle a vu علامات الطهر مثلا ce liquide blanc qui sort أو الفرج يبقى ليكيد جاف ففي هذا الحال جمهور العلماء يديز أنه سيبا من الحي السنتواي الكونتينو الصلاة الكونتينو الصيام الأخر. قال فلا تعتد به واستدلوا بحديث معطية الذي في الباب وبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النسوة كنا يرسلنا إليها بالدرج فيها الكرسف يندر سكوى الكرسف قال فيه الصفرة فتقول عائشة لا تعجلنا حتى ترينا القصة ننزل القصة بالكسر وهنا بالفتح القصة البيضاء يندر اسكو يا بلجور لغات لكن هنا اللي ضبط بالفتح. قال حتى ترينا القصة البيضاء فعلامات الطهر هذا فلا يضر هذا الماء. S'il sort après le tour, après que la femme a vu ce liquide, ça c'est quoi le jumhur. Ce liquide jaunâtre, il ne fait pas partie de l'haïd. قال وذهب أبو يوسف وأبو ثور إلى أنه لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم واستحسنه ابن المنذر. هذا c'est un قول. Sauf s'il est précédé par un écoulement de sang. والصحيح عند الشافعية أنها في زمن إمكان الحيض حيض ولا تقيد بالعادة وهو قول مالك قول أول إلى أوضح ولا تقيد بالعادة في زمن إمكان الحيض si celui qui dit sort en un moment où c'est possible qu'elle a les règles الحيض فça fait partie de la حيض لكن في الحقيقة لا العبرة on a dit c'est بالدم Et ce dame, il a des awsaf qu'on a vu au début des durus. قال وذهب الظاهرية وابن حزم إلى أنهما ليس بحيد مطلقا. فقول الجمهور il est أوضح أنه si celui qui dit sort fait ayam al-hayd, ça fait partie de l'hayd. Si celui qui dit sort après, ça c'est pas min al-hayd. هذا c'est أوضح. قال والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور. لما تقدم من الأدلة. نعم حديث عطية. إلي واضح قال وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم شيخ ابن تيمية قال وعليه فإن السفرة والكدرة إذا سبقت دم الحيض فلا تترك المرأة الصلاة فلا تترك المرأة الصلاة نعم هذا مهم si c'est avant le حيض celui qui dit sort elle ne laisse pas الصلاة حتى le sang écoule on avait vu les caractéristiques de ce sang أما السولي كي جونات لا تترك الصلاة الكونتينو الصلاة قال والصيام حتى ترى دم الحيض هذا أما بعض العلماء يديز لا بعض العلماء يديز السولي كي ديزا صافي باقتي دم الحيض والصحيح لا الصحيح أنه العبرة سبي الدم سو دم سبيسيفيك الحيض avec la couleur foncée avec cette mauvaise odeur إلى آخره قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي قال وهو قول أبي ثور وابن المنذر كما تقدم هذا الصحيح قال وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كما في مجموع الفتاوى والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض وإلا فلا donc si celui qui dit il coule en même temps que le حيض فهي من الحيض لا شك alors on est pas حيض si c'est après أي كلا فيو علامة الطهر فصفى با بارتي دو الحيض دونك في الصلاة يلا في الصيام هذا هو القول الصحيح كذلك شيخ ابن عثيمين إلى شوازي سيت افي ننظر دون لي كيستيون ريبونس كيزون جمع في الحيض دو الشيخ ابن عثيمين رسالة نافعة 60 كيستيون في أحكام الحيض والنفاس سهل نولي لا 35 لأن هنا كلام شيخ الإسلام يكفي لكن المرأة الغفل الوضوء كما بين شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ils ont posé la question هل السائل c'est un liquide يسيل سال يسيل السائل قال الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس وهل يجب فيه الوضوء إلى آخره قال شيخ ابن عثيمين الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم المثانة سي لوندغوا يخرج منه البول والرحم سي لوندغوا يخرج منه هذا الماء قال وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا نعم لأن سيطان الشرط سكي يعني الوضوء سي كو دي شوز امبيور لا مثلا لحم الإبل سأنو اللودو c'est pas quelque chose de impur بل t'as le droit de manger فلا تفهم أن tout ce qui annu اللودو c'est impur لا قال لأنه لا يشترط لناقد للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء قالوا على هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء عليها تجديده فهل في بالغسل Ça ne fait pas partie de l'haïd. Elle ne fait pas le ghusl, elle fait le wudu. Elle se nettoie et elle fait le wudu. قال فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضا للصلاة إذا دخل وقتها. نعم. Il a comparé cette masala, mettre celui qui a la maladie de salas al-bawl. c'est à la silba oula. Toujours il y a des gouttes d'urine noire, celles qui coulent. Enfin, les ulama, ils ont des fatwas ma'rouf avec hada, annahu, il se nettoie, il fait l'eau d'eau juste avant le salat et il fait le salat. Ou alors ce liquide il sort. Al mar'a qui sort ce liquide, neuf ce chay. Si il est moustamir, elle fait l'eau d'eau juste avant le salat, maintenant juste avant le dhuhr. Elle se nettoie, elle fait l'eau d'eau, et si ce liquide il sort, sahl. Elle est fi hukm al mar'ida. نعم فهذا هذا يا خلاف بين أهل العلم بعضهم يديس كسانو البالوضو لكن الأقرب والأحوط سي المرأة في الوضوء فسافي با بارتي دو الحي لكن المرأة بوغ الصلاة في الوضوء تتخوبي أحسنت سؤال نمو 46 وسئل شيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود ça peut être ce liquide jaunâtre ça peut être كذلك نعم الكدرة c'est on a dit ma متسخ ça peut être un liquide et il y a comme des taches noires dessus أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض Donc ça peut être avant le haïd ou après le haïd. قال شيخ ابن عثيمين هذا إذا كانت من مقدمة الحيض فهي حيض. Si c'est من مقدمة الحيض, يقول. أي, si c'est le début de الحيض. ربما avec l'écoulement de sang. فça fait partie de الحيض. فça rejoint le قول qu'on a dit. قال ويعرف ذلك بالأوجاع والمخص الذي يأتي الحائض. هذا ضابط طيب. Est-ce que ça fait partie de الحيض أم لا? Il va descendre ce liquide et la femme, elle va ressentir les douleurs qu'elle ressent au début de l'haïd. Ma'rouf, la femme, elle a des douleurs. Robama fait sadriha, robama. Elle sait que l'haïd, c'est bientôt, avec ses douleurs. Enfin, si ce liquide il sort à cette période, ce dhabit, il montre que c'est, il fait partie de l'haïd. قال أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض. أما si. C'est avec le haïd, il y a encore l'écoulement de son âme. Tant à dire, hatta le haïd, ça s'arrête. قال لقول عائشة رضي الله عنها ولا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما si, comme on a vu, le haïd, l'écoulement de son, il a arrêté. Elle a vu علامات الطهر. خلاص, elle sait qu'elle est à la tahara. ثم, un jour, deux jours, trois jours, celui qui dit ça, فلا يضر. كما في أثر أم عطية لكن elle refait l'eau elle se nettoie et elle refait l'eau elle ne fait pas le غسل elle fait l'eau فقط فاستفدنا ولله الحمد ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله وغيبت son كلام قال وإن رأت بعد الطهر كدرة أو سفرة انتبهوا لقوله بعد الطهر أما الشيخ العثيمين هو il a démontré أن si ça suit الحيض il n'a pas encore vu الطهر ça fait partie de الحيض قال لم تلتفت إليها لقول أم عطية كنا رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فهذا الدليل دليل المسألة رواه أبو داود وغيره وأصله في البخاري نعم بلفظ كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا في البخاري يبا لفظ بعد الطهر قال وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم نعم Ça c'était معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على النساء ثم قال شيخ الفوزان تنبيه هام أي مهم قال إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ça c'est des مسائل مهمة تعلمون أن الطهر العلامات la femme elle peut savoir مثلا بعد العصر بعد العصر فلا شك أن في العصر elle va se laver et maintenant il reste une heure pour le maghrib donc cette période c'est وقت العصر في العصر هذا واضح المسألة هنا que الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الفوزان حفظه الله يسيد il va appuyer avec كلام شيخ الإسلام est-ce que المرأة في الظهر on est après العصر في العصر لكن est-ce qu'avant de faire العصر في الظهر أما si الدورة الساقطة بخد الظهر ألف الظهر لا شك ألف الظهر السلاب ألف الظهر ثم أذان العصر ألف العصر لكن الآن لغة الظهر اللي باسي وني أبخ العصر الآن إسك ألف الظهر العلماء اختلفوا بعض العلماء يزون دي ألف الظهر ثم العصر لأن هذا من عذر c'est comme si elle était en voyage أو elle était malade ألف الظهر ثم العصر ألف الجم بعض العلماء يدز لا l'heure du dhuhr il est sorti, elle fait l'asr. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il a choisi le qawl, elle fait les deux. قال إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. pour Cheikh Fawzan c'est لازم elle fait الظهر والعصر. قال ومن طهرت منهما أي منهما أي من ال من الحيض أو النفاس. قال قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء. à minuit مثلا avant le fajr minuit 1 heure du matin 11 heures du soir الحيض الدورة الصغيرة et elle voit علامة الطهر السلاب elle fait le maghrib ثم العشاء على هذا القول l'autre قول elle fait العشاء فقط لأن المغرب il est passé لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى ستة شيخ الفوزان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى لهذا قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا فسقوا جمهور العلماء منهم لمن مالك والشافعي وأحمد. قال وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل من المبشرين بالجنة وأبي هريرة وابن عباس فمن الصحابة إلى ستة أخوة عبد الرحمن بن عوف أبو هريرة وابن عباس. قال لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر سي عذر فسو وقت avant غروب الشمس سي وقت الظهر والعصر سي عذر de repousser الظهر و pour eux المرأة لا عذر لأنها لا تضحي. قال فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باقي لأنها لا عذر. قال فتصليها قبل العصر. هذا سينتبه مهم. ceux qui ont choisi ce قول لا شك أن الصلاة الظهر والعصر سي على الترتيب. elle suit l'ordre. elle fait الظهر ثم العصر. elle fait pas العصر ثم الظهر. قال فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باقي فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء انتهى. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه لا شوازي قول الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أكثر العلماء يسوا على هذا أن المرأة سي الدورة الساقطة في المغرب elle salli d'dhuhr thumma al-asr si elle s'arrête avant le fajr elle salli al-maghrib thumma al-isha. نقرا كلام اهل العلم لان شيخ الفوزان il a cité l'avis de Cheikh al-Islam le Taymiyya. فان regarde on lit نحن الادله les deux قول حتى ان شاء الله on choisit le قول qui est le plus proche du délit. page 408 hadith numéro 140 بل la page d'après page 410 لا مسألة numéro 4. قال الشيخ محمد حفظه الله إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس وقبل طلوع الفجر فماذا عليها أن تصلي؟ تسأل مسألة طهرت avant المغرب أسكل في الظهر والعصر أول في العصر فقط. طهرت قبل الفجر أسكل في المغرب والعشاء أول في العشاء فقط. قال ذهب الحسن وقتادة وحماد وأبو حنيفة إلى أنها إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليست عليها صلاة الظهر. هذا الدوزيم قول. نحن نرى البرومي قول من كلام شيخ الفوزان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن هذا الدوزيم قول. سو قول يديز في صلاة العصر فقط إل في صلاة العشاء فقط. لماذا؟ لأن الظهر والمغرب بغ الوقت الفاصل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال وكذا وقت العشاء تصلي العشاء وليس عليها صلاة المغرب وهو قول داود ورواية عن مالك. فائدة أن في الملخص vous écrivez أن مالك إلى نوت رواية vous écrivez ورواية أخرى لمالك لا تصلي إلى العصر ولا تصلي إلى العشاء. قال جمهور العلماء كمالك فهم في الأبخسيزيون وله رحمه الله رواية أخرى أنها لا تصلي إلا العصر والعشاء. قال وذهب طاووس والنخعي ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وأبو ثور وهو قول جمهور العلماء إلى أنها تصلي الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال واحتج هؤلاء أي لدوزم قول أي سكدي ذا الفيل دو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أي دون سختان كام مثلاً وفوياج. فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في الحال. فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال. قال ووقت العصر وقتا للظهر في حال. فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها أن تصلي الصلاتين. أي الظهر سبو il peut se prolonger la waqt al-asr si un udr. Maintenant, on voyage. Tu peux faire al-duhr, tu akhar avec l'asr, après l'asr. Kadalik le malade, l'heure du duhr, il ne peut pas. Il a un udr. Wa dalil ala hadha, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le jam'a, comme le hadith ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yajma'a bayna as-salat, min ghayri khawfin wala matar. Min ghayri khawfin wala matar. Ils ont dit, Allah a'lam, bisabab al-marad. Wa qad ja'a hadha al-qawl an ibn Abbas. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. فائدة شيخ الفوزان حفظه الله إلى سيتي قول ابن عباس صح أو شيخ الإسلام؟ نعم شيخ الإسلام قال ونقل. Vous avez vu la précision de شيخ الإسلام. Il a dit نقل. أي سيتي rapporté. Est-ce que c'est صحيح أم ضعيف؟ ينظر الإسناد. فشيخ الإسلام إلى باش زم أن لآثار عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة ليسوا صحيح. لا. فلهذا قال نقل. فهمتي وعن ابن عباس فهمتي. وهو ضعيف فيه من فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال وعن عبد الرحمن بن عوف وفي إسناده مبهمتان. نعم يا دو رجل مبهم أو امرأتان. نعم مبهمة مبهمتان. ومتي عن عبد الرحمن بن عوف ومتي لا يثبت فيه مبهمتان. قال وعن أبي هريرة أيضا إلى باسيتي إسكيل صحيح أم لا بل إلى سيتي. قال ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة وعزاه لحرب ولم نقف له على إسناد إلى باتخوة إسناد. فينظر أذيك بحث أكثر إسكي إسناد أم لا. وقد رجح شيخ الإسلام نتيمية والشيخ نتيمين والشيخ الوادعي رحمه الله رحمة الله عليهم هذا القول. شيخ مقبل شيخ ابن عثيمين قبلهم شيخ الإسلام ils ont choisi قول الجمهور أن الفيل دو صلاة. قال والراجح والله أعلم هو القول الأول وذلك لأن وقت صلاة الظهر قد خرج. فالحقيقة الخلاف هذا إلي قول لدو قول ils sont قول بخمي قول le قياس sur أهل الأعذار إلي تمام لأن الحائض لا عذر. et le deuxième قول كذلك أن الحائض أصلا elle n'est pas مفرطة elle n'a pas eu un نقص. Elle n'a pas eu un axe. L'heure, elle est sortie, elle n'avait pas fait cette salat aslan. Falimada dire de la rattraper. Bi'ay dali. Falladhi yadhar anna al-qawl al-awwal, qawla bi Hanifa wa min ma'a, et le qawl qu'il a rajah Cheikh Mohammed, hafidahullah, Allah a'lam, il est aqrab. Nana, il faut un dalil. Il faut un dalil pour lui rendre obligatoire cette chose. Et l'obligation, elle est à bout de min dalil. La femme qui fait les deux, ihtiyat al-la bas. Qala. والفرق بين الحائض وبين أهل الأعذار أن أهل الأعذار كانوا مخاطبين بصلاة الظهر صحيح. مثلا أنت en voyage فعذر tu peux retarder صلاة الظهر صح تي معذور. est-ce que صلاة الظهر elle est obligée pour toi؟ نعم. est-ce que الحائض صلاة الظهر elle était obligée pour elle؟ لا. لأن cette période elle doit pas faire صلاة بل صلاة c'est حرام عليها elle a pas faire صلاة. فلماذا après العصر lui dire qu'elle doit la refaire؟ هي الفرق. قال وأما الحائض فإنها لم تخاطب بها حتى خرج وقتها صحيح. après que l'heure il est sorti elle est devenue طاهرة. بعض العلماء يقول في الحقيقة لا في الحقيقة elle doit faire la salat quand elle est en الطهر c'est العصر أو العشاء. قال فإنها لم تخاطب بها حتى خرج وقتها فمن أين لنا أن نوجب عليها صلاة الظهر أو المغرب وقد خرج وقتها والأحوط أن تصلي الصلاتين لوجود العذر والله أعلم. تمام. Il a précisé. Al-Ahwat, pour s'écarter de ce khilaf, elle fait salat. Elle rassemble. Elle fait dhuhr ou la rassemble. Et si elle ne fait pas dhuhr, ou elle ne fait pas al-maghrib, falashi alayha. On ne peut pas dire elle a délaissé une salat, on ne peut pas dire elle est athima, liannahu n'a pas de délib. Lakin kathir an ahlil ilm, dans ce genre de masail, ils disent al-Ahwat. C'est mieux. C'est mieux de, pour sortir des doutes. قال ابن المنذر رحمة الله عليه في الأوسط وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها صحيح. غير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة. On peut pas dire c'est واجب. لا c'est pour ça Cheikh Mohamed il a dit Al-Ahwad, c'est mieux pour s'écarter des doutes. Faqat. Mais si elle fait que le Al-Isha ou que l'Asr, fala shay alayha. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. سموه خشوا وقت في العصر سوى وقت لماذا للعصر إلى بعد وقت للظهر. قال دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. تمام. ابن المنذر إلى إن قوة عجيبة في الفقه وفي فهم الأدلة. إلى سيت دليل بمنطق أن سوى وقت للعصر فلماذا أبلج الظهر في هذا الوقت؟ فالله أعلم القول أن الفكر صلاة العشاء سي الدورة ساغتها في العشاء هي الفكر صلاة العصر سي الدورة ساغتها في العصر الفي بالظهر إلى القول إلى أقرب الأحوط كما قال الفي لدود حتى الصغدي دود. إسكو الشيخ ابن تيمين إلى سيتي هذه المسألة؟ نعم إلى سيتي إلى سيتي باج question numéro 12 les 60 questions fil hayd wa nifas question numero 12 سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عليه اذا طهرت الحائض والنفساء وقت العصر هل تلزمها صلاه الظهر مع العصر ام لا يلزمها سواء العصر فقط كذلك طول المغرب والعشاء سلام المساله est-ce que الحائض طهرت اي elle s'est purifiée après العصر est-ce que elle doit faire صلاه العصر Et avant l'asr, elle doit faire le dhuhr. قال شيخ ابن عثيمين القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط. تمام. شيخ ابن عثيمين لا choisi هذا القول. Rajouté في فتح العلام وهو قول الشيخ ابن عثيمين. استفدنا. أما الشيخ مقبل إلى مين هنا الشيخ ابن عثيمين؟ وعن أبي هريرة أيضا ذكره هذا ولم نقف عليه وقد رجح الشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين والشيخ الوادعي هذا القول. فكيف؟ هنا دوف والشيخ ابن عثيمين الآن. Est-ce qu'il a deux قول القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط فإما سان وهم دو الشيخ محمد بن حزام وهم إلى ست الشيخ بن عثيمين في القول إما الشيخ بن عثيمين لا دو قول والشيخ محمد إلى connaissance de l'autre قول فقط فينظر نقرأ كلام الشيخ بن عثيمين entier ربما il va faire une précision قال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة فصل قاعدة أن الأصل سكون عليه au début du درس أو avant le درس لقواعد كنا بلو أنه الأصل c'est que tu fais pas une عبادة إلا بدليل فالأصل c'est que tu dois pas faire قال والأصل براءة الذمة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وغابل استدلال ابن المنذر قال ولم يذكر أنه أدرك الظهر ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر تمام سأصبح قول جميل سي المرأة elle est en état de purification après الظهر on va pas dire elle peut avancer العصر comme il fait le voyageur لا فpourquoi dire qu'elle peut retarder le dhuhr أين الدليل هذا سنقول طيب قال ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها وكذلك الشأن فيما لو طهرت أو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب تمام قول الشيخ ابن عثيمين ده واضح الشيخ ابن عثيمين يفضغي فوا s'il a un deuxième قول على كل حال ce قول هذا il est أقرب فلو تنبيه كلا سيتي الشيخ الفوزان إذا طهرت الحائض والنفس قبل غروب الشمس لزمها قوله لزمها فيه نظر il est مرجوح الأحوط نعم لا بس أفضل حتى السكاح ديدوت لكن لزمها أي كسي واجب عليها لا لا يفهم دليل على هذا الإلزام والوجوب Et demain, Inch'Allah, nakmil dernière masala, wa amma idha dakhal alayhi waqtu al-asr, tuma hadatha wa nafisata qabla an tusalli ila akhirih. Demain, Inch'Allah, on verra la deuxième masala. Subhanak Allah, wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.